هذه السائلة من الإمارات. السؤال الخامس تقول تسأل عن كيفية تنظيم برنامج ديني لأبنائها ليستفيدوا منه، وكيفية تنظيم وقتهم واستغلال نشاطهم فيما ينفعهم حتى لا يذهب يومهم سدى ودون فائدة أمام التلفاز، وتشتكي من العصبية وضيق الصدر ولا وجود لديها لطولة البال ولا قوة التحمل، وتشعر بتأنيب الضمير لذلك، وتسأل عن الحل لتغير من معاملتها لهم للأفضل. أنا سأعطيك ما فتح الله به علي من الحل يا بنتي الإماراتية، لكن احذري هذه العصبية فإنها من الغضب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، ثلاث مرات يقول أوصني وقال لا تغضب، فما دمت تغضبين يا بنتي هذه مشكلة المشاكل، من حيث لا تشعرين ولا تريدين تهدمين ما بنيته، هذا أولا، فاستعيني بالله واصبري واستعيني بالله وتوضئي إذا غضبتي، غيري يعني وغيري حالتك، إن كنت قاعدة فاضطجعي، وإن كنت واقفة فاجلسي، وإن كان وجهك إليهم أو إلى من غضبت عليه فأحرفي وجهك عنه، أعطيه ظهرك أو جانبك اعكسي. أما تنظيم الوقت فأنت انظري في الوقت المناسب، مثل بعد الفجر قراءة قرآن، سمع أشرطة للعلماء المحققين الراسخين في العلم المعروفين بالاستقامة على السنة، نعم قراءة ما تيسر من الأربعين النووية، نعم كتاب فقهي إذا كنت أنت قادرة على شرحه، نعم أو تأتين بشرح كتاب فقهي لبعض أهل العلم شرح ميسر، نعم تقرأين على أولادك وبناتك شيئا، نعم وكذلك لا مانع أن يلعبوا لعبا ليس فيه أذية لأحد، نعم في في في في صالة أو في حوش البيت إن كان عندكم حوش والفناء، نعم يلعبون، نعم يتسابقون مثلا، يحملون حاجة أثقال مثلا وهكذا، نعم